أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. طبعا احنا اخواني نعتذر انه الايام الاخوان مقيدين ببعض الامور، ان شاء الله فيه نفع للاخرين، ولكن يقيدكم ويقيدنا، فاسمحوا لي من هذه التقييدات. على كل ان شاء الله انتم مأجورين في هذه المشاركة. حديثنا طبعا اكمال حديث البارحة، ولكن لان هنالك يعني بث مباشر على الفضائية راح يكون شوية مقدمة من حديث البارحة ايضا حتى الجمهور يعرف موضوع الحديث ما هو. الى ان الاخوان يشيرون لي انه بدأ البرنامج فقط يعني حديث خاص بيننا ليلة الجمعة، ليلة مباركة ان شاء الله. نعم جاهزين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم في هذه الليالي التي مضت علينا، وستأتي محنة أهل البيت عليهم السلام، بدأت من هذه الليالي والأيام بعد واقعة كربلاء، جرى عليهم ما لا يخطر بالبال من المآسي العظام. فالمؤمن يعيش مشاعر معينة في العشرة الأولى، وهذه الأيام أيضا يعيش مشاعر أخرى، وهو يتصور ويتذكر مسيرة أهل البيت عليهم السلام في طريق السبي والأسر. ويا له من أمر ملفت عجيب عندما دخلت سيدتنا زينب صلوات الله وسلامه عليها أرض الكوفة. أنا لا أدري ما الذي جرى لها من المشاعر، أبوها خليفة المسلمين ولو بالترتيب الخليفة الرابع، وهي بنت أمير المؤمنين، وكانت تتذكر أيام دلالها وعزها في الكوفة. ولكن الأيام جرت وجرت إلى أن دخلت الكوفة ثانية، وأنتم تعرفون ما كان حال أهل البيت عليهم السلام في الكوفة وفي الطريق إلى الشام، حتى نادت الهاشمية منهم لقد خزينا من كثرة النظر إلينا. هذه الليالي والأيام أيام مصائبهم. حديثنا في هذه السلسلة المباركة بإذن الله عز وجل يتعلق بأمر مصيري جوهري، كلنا صائرون إلى الله عز وجل بمقتضى قوله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون. هنالك سفر قهري إجباري، كلنا نلاقي رب العزة والجلال، ولكن شتان بين لقاء حبيب بحبيبه وبين لقاء متهم أمام القاضي وهو لا يعلم ماذا سيقضي عليه. إخواني بين وقت وآخر إن عشتم شيء من الارتياح النفسي والفكري تصوروا الأبدية، الأبدية بعد هذه الحياة الدنيا. حقيقة النفس معنى الأبدية معنى لا يتحمله العقل، الأبدية. لو قطرت بحار العالم وجعلت بإزاء كل قطرة مليار سنة البحار تنفذ، ولكن الأبدية لم تتحقق. الأبدية تصورها كما قلنا قد يرهق الذهن. أبدية إما في النار أجارنا الله من ذلك، أو أبدية في الجنة، أو فيما بينهما لا عذاب ولا نعيم. هذه الأبدية نكتسبها بهذه الأيام المحدودة في الحياة الدنيا. معنى ذلك أن كل قطعة زمنية في منتهى الصغر، هذه الأيام القوم بأجهزتهم الحديثة يحسبون أجزاء الثانية، كل جزء من الثانية يقابلها الأبدية. درستم في الرياضيات في المدارس وغيره أن الأبدية عندما نقسمها على المحدود الجواب ماذا؟ الأبدية اللا نهاية. تقسيم النهاية المحدود الجواب أيضا اللا نهاية. يعني نحن في هذه الحياة الدنيا بهذه الأيام القصيرة نشتري الأبدية، ومن هنا كان لزاما علينا أن نعرف ما سيجري علينا بعد هذه الحياة الدنيا من العقبات المخيفة في شتى الأصعدة. هنالك حياة برزخية، هنالك حياة في عرصات القيامة، هنالك ساعة الانتظار والحساب بين يدي الله عز وجل. البعض يقول بأن الحديث عن الموت حديث نكد، حديث يوجب السوداوية في المزاج، حديث قد يورث الاكتئاب، ولكن ماذا نعمل؟ هذا واقع سوف نلاقيه في يوم من الأيام. وطبيعي الإنسان المؤمن إنسان واقعي، إنسان يعيش الحدث بكل أبعاده. أعتقد أن في هذه الليالي والأيام هذه الدورة أن أفضل أن يكون الحديث فوق منابر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وهي جامعة متنقلة حقيقة من أفضل أنواع التعويض لسيد الشهداء. صحيح الشفاء تحت الإجابة تحت قبته والأئمة من ذريته، وأنا أعتقد أن من مصاديق المباركة الإلهية في الحسين صلوات الله وسلامه عليه ما نحن فيه الآن في هذا الموسم. ملايين المؤمنين والمسلمين أحيوا ذكرى أبي عبد الله الحسين الشهيد. أقول هذه المجالس المباركة جامعات متنقلة. أنا رأيت بعض المجالس الحسينية على قمة الجبال في أماكن لا يتعارف الوصول إليها إلى عواصم البلدان الكبرى. هذا المد الحسيني الذي بدأ منذ استشهاده في طريقه إلى الشام، ووجود الحسين رأس الحسين صلوات الله عليه والعائلة المباركة، كل ذلك كان يصب في هذا الاتجاه. من المناسب أن نعقد دورات تربوية وفكرية وثقافية في هذه المناسبة. فحديثي مع الأخوة والأخوات أقول بأنه في هذه الليالي والأيام سيكون الحديث حول استكشاف المجهول الذي نحن مقدمون عليه. بالمناسبة طبعا من الليلة الأولى أحب أن نتفق على صيغة مع الإخوان، صيغة القوسين. يعني بعض الأوقات هنالك فكرة نافعة أحب أن أمررها في أثناء الحديث، أفتح لهذا الحديث قوسا. عندما ننظر للتلفاز بعض البرامج العلمية النافعة، وحقيقة المؤمن يعني يستمتع بهذه الأفلام العلمية أيما استمتاع، والمجرب عند البعض عندما يرى فيلما علميا عن عجائب الذرة والمجرة وخلقة بني آدم ثم يصلي صلاته متميزة، لأنه عندما يقول إياك نعبد وإياك نستعين يعني أستعين بهكذا رب قادر ومهيمن الذي فلق الذرة، أقول إياك نستعين، أستعين بك يا رب يا من فلقت الذرة وأريت العالم اليوم عجائب الانشطار النووي، أعبد هكذا رب. فإذا أرجع وأقول بأنه في هذه المناسبة البعض ينظر، البعض يذهب إلى غابات الأمازون، إلى مجاهيل الأمازون، إلى القطب الشمالي والجنوبي، إلى أعماق البحار ليكتشف نبتة، ليكتشف سمكة، ليكتشف شيئا غريبا. أقول ما هذه الهمة؟ بعض الناس لديهم الهمة للذهاب إلى هذه الأماكن البعيدة والنائية، ولكن أنا كعبد كإنسان ليست لي الهمة الكافية لمعرفة نفسي أولا ومعرفة ما سنؤول إليه ثانيا. نحن عندنا حياة أخرى، بيت جديد كما يصف الإمام عليه السلام ارحم في ذلك البيت الجديد وحشتي. هنالك بيت اتفاقا سنوات المكوث في ذلك البيت لا يقاس في الدنيا. نحن في الدنيا نعيش جو عائلي اجتماعي أما في ذلك البيت أعيش وحيدا فريدا. والمشكلة في عالم البرزخ أن بعض النصوص تشير إلى أنه عالم البرزخ عالم مخيف وقد لا تمتد إليها الشفاعة. الإمام الصادق عليه السلام يوصينا أن نهتم بأنفسنا وأن يعني نحول عالم البرزخ إلى عالم مريح. سيأتي في أثناء الكلام ما هي المراحل. طبعا هنالك سكرات الموت، طبعا هذه الكلمات وجاءت سكرة الموت. الآن لماذا سكرة؟ هل الكل يعيش هذه السكرات أم أن البعض يموت بواعي؟ وأنتم تعرفون الإنسان عندما يعيش سكرة الموت يذهل عن الشهادتين، يذهل عن الوصية مع الأهل والأقربين، هذه كارثة حقيقة. من الأمور التي نطلب من الله عز وجل هذه الليلة ليلة الجمعة أن يكفينا شر موت البغتة، الموت المفاجئ حقيقة. موت أنا أعتقد في هذا الموت يعني رائحة من روائح عدم التوفيق. ولهذا عندما يقال أن فلان ابتلي بمرض خبيث لا قدر الله، أقول لعل للبعض هذا المرض نعمة، لأنه في خلال المدة المتبقية من حياته، وهي مدة محددة بحسب وصف الأطباء، وإن كان الطبيب لا قدرة له على القطع في الواقع، ولكن لا بأس بدلا من أن يعيش الاكتئاب والحزن واليأس من الحياة، أقول هذه فرصة ما دام هناك سنة سنتان ثلاث سنوات إلى أن تلتقي بالرفيق الأعلى. برمج الحياة برمجة جادة. فإذا سكرة الموت كيف نرفع هذه السكرة؟ ثم حالة النزع، تعرفون في السجون عندما يراد تعذيب السجين، الآن من صور التعذيب، نحن لم نرى هذه الصور ولكن نسمع من صور التعذيب، أن يقلع ظفر الإنسان وهو يعني في حال يقظة وفي حال وعي. قلع ظفر من بدن الإنسان كم يؤلم، فكيف بالأظافر جميعا، فكيف إذا سلمت منه الروح. انظروا إلى ارتباط الظفر ببني آدم بالبدن، وانظروا إلى ارتباط الروح بالبدن. ولهذا حقيقة هذه الساعة ساعة النزع. كان الأولياء يتعوذون بالله عز وجل. أئمتنا عليهم السلام، الإمام الحسن عليه السلام كان يبكي لهول المطلع ومفارقة الأحباب، وإن كان طبعا لهؤلاء حساب متميز عن الناس. إذن هنالك ساعة النزع، هنالك ساعة الوحش في الليلة الأولى. يقال بأن أصعب ليلة على الميت الليلة الأولى لنزول القبر قياسا إلى باقي الليالي، لأن في باقي الليالي إجمالا يتأقلم مع الوضع، اجتاز مرحلة المحاسبة الأولية، يعرف تكليفه. تعرفون أخواني أن الانتظار أشد العذاب، إنسان لا يعلم كيف يحكم عليه. أما إذا حكم عليه بالمؤبد، حكم عليه بخمسين سنة، يعني يهدأ قليلا، عرف أنه ماذا سيلاقي. في الليلة الأولى، هذه الليلة من أوحش الليالي على الميت، ومن هنا أمرنا أن نصلي له صلاة الوحشة. أنا أعتقد أن كل من يسمع حديثي هذه الليلة حاول أن تنظر إلى ذوي الحقوق عليك، لا تترك قريبا لك أبا أما أخا، إياك أن تنساه في تلك الليلة. لو كنت بارا بوالديك ونسيته في ليلة الوحشة، من الممكن أن تكتب عاقا له. أب ينفق عليك، رباك كان سببا لوجودك، وإذا هو في ساعة الوحشة والانفراد تنسى هكذا أب. هذا الشيء لا يتوقع من المؤمن الوفي. وهنا أيضا نفتح قوسا آخر، بعض العلماء الأجلاء وصلوا إلى درجات من الكمال كما هم اعترفوا في طيات كلامهم من الالتزام بصلاة الوحشة في كل ليلة لكل مؤمن. الآن هذه الأيام الأموات كثيرون، سواء بالموت الطبيعي أو بالحوادث أو بما شابه ذلك. ما يضرك أن تقول يا رب أنا أريد هذه الليلة أن أصلي صلاة الوحشة لكل من مات في هذه الليلة. رب العالمين كريم واسع، صحيح أنت صليت ركعتين، ولكن الله عز وجل يوصل ذلك إلى آلاف البشر أو إلى الملايين لو ماتوا مثلا في ليلة واحدة، هو قادر على ذلك. إذا نقرأ لهم هذه الصلاة من أجل تخفيف الوحش في تلك الليلة، ركعتان بآية الكرسي وعشر مرات سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر. بعد ذلك هنالك الانتظار، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ما هي حقيقة عالم البرزخ؟ هل هو إنسان حاله كالنائم نم نومة العروس، حاله كالمغمى عليه، حاله إنسان لا يعرف شيئا كأنه يعني بين الموت والحياة، أم أنه منعم؟ هل القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار؟ ما هو أو هناك تفصيل، البعض يعذب وينعم والبعض يتوقف لا نعيم ولا عذاب. المهم هذا أيضا من المناسب أن نتعرف عليه. في عالم البرزخ العمل منقطع، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، الدواوين تغلق، الأقلام تجف، ولكن هنيئا لمن كان له حساب جاري وهو في قبره. بعض الناس إلى يوم لقاء الله، إلى يوم ينفخ في الصور، وهنالك عمل يصل إليه من خلال ما قام به، سيأتي في باقي الليالي والأيام شرح ذلك. نحن في هذه الليلة نقدم لكم كأن هنالك كتاب، نقدم لكم الفهرس الأولي حتى نعرف سير البحث تدريجيا. وبالمناسبة هنالك في بعض النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، رب العالمين يبدو لبعض الأعمال مكافأة لصاحبه يخلق له ملكا من ملائكته يعمل له الصالحات إلى يوم القيامة. يا له من توفيق، إنسان في قبره ميت وهنالك ملك في العرش أو عند الكعبة لا أدري في أي مكان، هذا الملك يعبد الله عز وجل ويقدم ثواب العمل لهذا الإنسان. كما قال إمامنا الهادي أو العسكري صلوات الله عليهما، الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون. هذه الدورة السريعة في هذه الليالي العشر إن شاء الله من موجبات أن نتكسب في هذا السوق الأبدي بإذن الله عز وجل. طبعا بعد ذلك النفخ في الصور، الخروج من القبور، أخرج من قبري ما لي لا أبكي، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا. هل كل الناس عراة يوم القيامة؟ طبيعي، الكفن يتحلل ويبقى الإنسان بلا ثياب، وعندئذ ما هو التكليف؟ هل هنالك، أليس هذا في الواقع وهن لبني آدم أن يخرج عريانا من قبره ذليلا؟ طبعا هذا له أيضا جواب. ثم بعد ذلك المساءلة، ما الفرق بين مساءلة البرزخ نكير ومنكر وبين مساءلة القيامة؟ الإنسان في البرزخ ألا يحكم عليه؟ لماذا ينتظر المساءلة في القيامة؟ ثم بعد ذلك الصراط، الميزان، وإن منكم إلا واردها، هل حقيقة نحن سنرد جهنم؟ كيف نرد جهنم؟ هل هي خامدة؟ هل هي مشتعلة؟ ثم بعد ذلك ختامه مسك، إذا وفقنا الله عز وجل سنذكر صور من نعيم الجنة. وهنالك نعيم طبعا أشارت إليه الآية، نعيم لا يوصف ورضوان من الله أكبر. ما هي طبيعة الرضوان؟ وهل الرضوان لكل أهل الجنة أو للبعض منهم؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، طبعا بالنظر المعنوي للحسي، وجوه يومئذ ناظرة. ما هي صفات هؤلاء الذين يرون ذلك العالم؟ طبعا الآن لا أدري في وقته هل سنتطرق إلى بعض صور العذاب في الجحيم أم لا، نتركه في الليلة الأخيرة أو الليالي الأخيرة. هذا مجمل لما سنتناوله بإذن الله عز وجل في هذه الأيام والليالي القادمة بإذن الله عز وجل. فإذا الحديث عن السفر الأخروي، وأنا أحبذ أن لا أقول الموت لأن كلمة الموت في حد نفسه كلمة مخيفة، البعض يتحرز من الذهاب للمقابر لئلا يتذكر الموت أو لا يذهب إلى المستشفيات إلى غرف الإنعاش، لا ينظر إلى الجرحى والمرضى لئلا يصاب بالذعر والخوف. على كل سنلاقيه في يوم من الأيام، لو أن الله عز وجل أراد أن يكتب الخلود لأحد، أولى الناس بالخلود والبقاء هو النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كتب الله عليه الموت ليعرف الجميع أن هذا هو المستقبل الحتمي لكل واحد. إذن حديثنا في السفر، لا أستعمل كلمة الموت كثيرا، الحديث عن بداية الحياة لا نهاية الحياة. نحن حياتنا الآن كما يصف القرآن يصف الحياة في الدنيا باللهو واللعب، الآخرة هي الحيوان، الحيوان يعني الحياة، هذه صورة حياة. حياتنا في الدنيا تشبه الحياة، حياة مزيفة، حياة كما قلنا قبل قليل حياة اللعب واللهو، الحياة الحقيقية ما بعد الموت. هنا حياة فانية متصرمة فترة زمنية محدودة، ولكن هنالك الحياة المستمرة. النعيم في الدنيا نعيم متصرم، الإخوان يعرفون جميعا مشكلة النعيم الدنيوي أنه نعيم متقطع، تأكل الطعام بعد أن ينتهي الأكل وإذا بالتجشؤ وثقل المعدة وما شابه ذلك، لحظات الطعام يمر على الفم وتنتهي لذة الطعام، وكذا لذة النساء وكذا وكذا شهوات الدنيا، كما في العبارة المعروفة، الآن هي رواية أو حكمة، لكل جديد بهجة. بعض الناس، أنا عندما أذهب إلى بعض أماكن الاصطياف حقيقة بعض المناظر الطبيعية خلابة جدا، من المناخ والجمال الطبيعي والأنهار وأصوات الطيور وغير ذلك، عندما تسأل أهل البلد هل أنتم تعيشون هذا الجمال يقول أبدا، نحن ولدنا هنا، أي جمال في الطبيعة، جمال متكرر، يتمنون أن يعيشون في صحراء ليستمتعوا بلون الصحراء الذي هو لون واحد في كل مكان. هكذا الدنيا، حتى أن البعض عندما نرى في المحاكم الأسرية بعض صور الطلاق يقول الإنسان ما النقص في هذه المرأة التي هي لها ما لها من الجمال والكمال، مثلا الزوج تعود على ذلك ولم يعد يرى شيئا جديدا في هذا المجال. طبعا هنا إشارة سريعة، قد يقول البعض معنى ذلك أن هذا الكلام يزهدنا في جمال النساء، وأنتم تعرفون رب العالمين يعني أعطى الجمال المرأة من باب إدامة الحياة الزوجية وتثبيت موقعها في المجتمع طبعا بالشكل المحلل. أقول بأنه المرأة عندما ينظر إلى جمالها فقط وحسم هذا رأس مال سيزول، فلا بد من التفكير فيما بعد الجمال وهو الجوهر الإنساني للمرأة، وأنها أمانة الله عز وجل عندك. إذا نظرنا للمرأة بهذا المقياس لو تقدم بها العمر ما تقدم، المؤمن معاملته لزوجته في ليلة الزفاف كمعاملته لزوجته وهي كبيرة في العمر وطريحة على الفراش، هي أمانة، سواء ليلة الزفة أو في ليلة الاحتضار هي أمانة الله عندك. وهكذا كان الأنبياء والصالحون من رأيناهم من العلماء الأبرار كيف كانت معاملاتهم مع البشر. بعد هذه المقدمة ننتقل إلى الأبحاث التفصيلية. قبل أن أبدأ الحديث أقول لإخواني لأخواتي، الحديث عن عالم البرزخ حديث لا مجال للعقل فيه، لا مجال لكلام شعري للتكهن الذي يمدنا بالمعلومات الوافية في هذا المجال الكتاب والسنة. رب العالمين هو الذي خلق الموت والحياة، واتفاقا ذكر الموت قبل الحياة، ولعل إشارة إلى شرافة الموت أن الموت هو الحياة، ثم الحياة الدنيا من صور الحياة التي هي أدنى من صورة الموت. قلنا قبل قليل الموت شكله فناء وواقعه بقاء، الموت شكله الأولي نهاية وواقعه ماذا؟ بداية، ليبلوكم أيكم أحسن عمل إلى آخره. أقول بأن الله عز وجل خلق الموت والحياة، هو الأدرى بالجزئيات. وحقيقة القرآن الكريم أشبع الحديث، أشبع الموضوع من خلال الإشارات المختلفة. طبعا آيات البرزخ والقيامة آيات معدودة في القرآن، إلا أنها بليغة، سنأتي على بلاغتها إن شاء الله. ثم السنة النبوية والثقل الأكبر وما ورد من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أفتح هنا قوسا سريعا أيضا، عندما نقول أئمة أهل البيت عليهم السلام، علينا أن نعلم أن هنالك امتداد للكتاب والسنة النبوية. الإمام الرضا عليه السلام عندما ورد نيشابور ماذا قال لأهل نيشابور؟ تعلقوا بلجام دابته، حتى رأيت الليلة في نص جميل، الناس أخذوا يصيحون ويبكون إلى آخره، لأنهم رأوا جمال ابن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وللإمام جمال صوري وباطني. رأيت عبارة جميلة، أنه العلماء وأئمة الحديث والثقات من الأعلام قالوا أيها الناس اسكتوا، هذا الصراخ يزعجنا، نحب أن نسمع من الإمام شيئا. هنا الفرق بين التفاعل العاطفي البحت وبين التفاعل العلمي، لولا هؤلاء العلماء في نيشابور لما وصل إلينا حديث سلسلة الذهب. الناس متمرغ وباكي ويصيح، شيء لا بأس به، جيد، ملابس جيد وضروري جدا، ولكن ما أحسن العاطفة إذا اقترنت بالفكرة، بالتأمل، بالوعي. هكذا أئمتنا كانوا يحبون أن نكون. الإمام عليه السلام في جعبته آلاف الأحاديث. الإمام جاء من المدينة وقد ترك الجامعة الإسلامية الكبرى التي أسسها جده الصادق صلوات الله وسلامه عليه والباقر عليهم السلام. اختار من بين كل هذه الروايات كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن عذابي. اختار كلمة التوحيد، المتكلم يرمز للولاية، المتكلم إمام من أئمة أهل البيت، الإمام الضامن، الإمام الثامن، الذي لمع في عصره حتى ضرب اسمه على سكة التعامل على أموال المسلمين، ولكن اختار حديث التوحيد ليفهمنا أنه لا إثنينية بين طريق الولاية وبين طريق التوحيد، صورتان لعملة واحدة. لا تفوتني في هذه المناسبة هذا الحديث الذي اخترت لكم، هذا الإمام الرضا عليه السلام، الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن أذكر حديث الإمام الصادق عليه السلام، انظروا للإمام الرضا صلوات الله ماذا قال. قال أنا أقول، قال روى أبي عن أبي عن أبي عن جدي رسول الله عن جبرائيل عن الله عز وجل كلمة لا إله إلا الله. علماء الحديث، وهنالك نقل عن أحمد بن حنبل أنه قال لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لأفاق أو لبرئ من جنونه. أحد حديث هذه، ولهذا سمي الحديث بحديث سلسلة الذهب. الراوي من؟ الرضا عليه السلام. المروي عنه من في الأخير؟ رب العزة والجلال. ولهذا ما يروى عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في هذا السياق، صلوات الله على إمامنا الصادق عليه السلام، سمع البعض ممن ينتحل التشيع أنه ذكر الإمام بوصف يعني يليق بمقام الربوبية. ماذا عمل الصادق صلوات الله عليه؟ أحببت أن أنقل لكم متن الرواية لنتأكد بأن هذا طريق واحد، هنا عملة واحدة، الولاية هي التوحيد، والتوحيد الطريق إلى التوحيد الحق، طريق الولاية. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وأنا لا أعلم ماذا كان حال الإمام عندما تكلم بهذه الكلمات، يا رب، أولا ناجى ربه، يا ربي برئت إليك مما ادعى في الأجدع، أحدهم كان باسم الأجدع، خشع لك شعري وبصري، أنا خاشع لك، عبد لك، ابن عبد لك، كلنا عبيد الله عز وجل، خاضع ذليل. ثم أطرق ساعة في الأرض كأنه يناجي شيئا، طبعا يناجي ربه، ثم رفع رأسه وقال أجل أجل، يعني يؤكد معنى العبودية، عبد قاضع خاشع ذليل لربه، صاغر راغم من ربه، خائف وجل لي والله رب أعبده لا أشرك به شيئا. ثم الإمام دعا عليه على هذا الذي أسند للإمام ما لا يليق بمقام بما لا يليق به من صفات الربوبية. ماذا قال الإمام الصادق عليه السلام؟ قال ما له أخزاه الله وأرعبه ولا آمن روعته يوم القيامة. صلوات الله عليك يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد. إذن من مصادر التشريع الذي يمكن أن يبين لنا، أن يلقي لنا الضوء على هذا العالم المخيف، هذا الحديث، ومن قبل ذلك سنة النبي صلى الله عليه وآله، وفوق كل ذلك كتاب الله عز وجل. طبعا أكثر الآيات شهرة في هذا المجال، تعرفون هذه الآية ليلة جمعة، واتفاقا بمناسبة ليلة الجمعة عليكم بالمكفرات، نحن في ختام كل أسبوع نحتاج إلى ما يكفر ذنوبنا. قراءة سورة الجمعة هذه الليلة من المكفرات، الغسل غدا يوم الجمعة من المكفرات، وبين الطلوعين إن كنت مستيقظا ناجي ربك بهذه المناجات، اللهم ما قلت في جمعتي هذه من قول، أو حلفت فيها من حلف، أو حلفت فيه من حلف، أو نذرت فيه من نذر، إلى آخر هذا الدعاء الوارد في مثل يوم غد. إذن هذه المكفرات الثلاث، منها سورة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. أنا أعتقد والله العالم أن الحديث في الآية في هذا المجال يشبه إياك أعني واسمعي يا جارة، الخطاب يا أيها الذين هادوا، ولكن الملاك يعني يا أيها الذين هادوا لا تدعوا أنكم أولياء لله عز وجل. لماذا؟ لأنكم لا تتمنون الموت. يا لها من أين نحن وأين ما تريد الآية؟ الآية تريد أن تقول إياك أن تخاف الموت أولا، وثانيا عليك بتمني الموت، فتمنوا الموت. قال مو أن علامة المؤمن أن لا يخاف من الموت، يتمنى الموت. لماذا يتمنى الموت؟ يتمنى الموت من باب القهر، من باب اليأس من هذه الدنيا. أنا عندما أسمع مؤمن يدعو بالموت على نفسه أقول هذا الإنسان لا يعرف ماذا يقول. الدنيا مزرعة الآخرة، سل الله تعالى أن يطيل عمرك في خير وعافية. المزرعة التي مساحتها كيلومتر مربع غير مزرعة مساحتها كيلومتران مربعان، هذه عطاؤها أكثر. سل الله تعالى أن يطيل في عمرك لكي تتزود لذلك العالم. طبعا بين هلالين قل في خير وعافية. أنا لا أتمنى أن يموت الإنسان وقبل موته بعشر بخمس سنوات ينقل جسمه من مكان إلى مكان، إنسان معوق، إنسان مشلول، إنسان كذا. طبعا إذا شاء الله عز وجل مشيئته نافذة، ولكن المؤمن عزيز طبعه عزيز، يقول يا رب لا تمثني بهذه الحالة المذلة، سواء في حالة الذل المادي أو الذل الجسدي. إمامنا زين العابدين عليه السلام يطلب من الله سبحانه أن يجعل أوسع رزقه متى؟ عند كبر سنه، وأن يجعل أفضل عمله عند اقتراب أجله. إذن الذي يتمنى الموت، هذا الإنسان الذي يطلب الموت بهذه الطريقة، إنسان على كل حال يبدو لا يعي ما يقول، ولكن إنسان عمل ما عليه، هو الآن مستعد ليلاقي ربه سبحانه وتعالى، لأنه كما قلنا في حديث قد سابق هنالك الستارة في الوسط، هذه الستارة تزاح وإذا به يلتقي بما يتمناه. الأمثال تقرب لا بأس، وفي هذا المثال في مثال الحب الإلهي، عادة العلماء في قصائدهم وفي كلماتهم النثرية والعرفانية يذكرون مثال الوجوه الجميلة، الوجوه وإن كان التعبير يعبر عنه في بعض المواقع بالفانيات، بالوجوه الفانية، ولكن لو أننا عقدنا على شاب بامرأة وقلنا هذه المرأة أكمل امرأة على وجه في هذه الأرض جمالا وكمالا، ولكن هنالك ستار فيما بينكما، سنرفع الستار بعد قليل بعد قليل، هذا الشاب ألا ينتظر الساعات والدقائق ليكشف له عن الغطاء ويرى ذلك الجمال الذي وعد؟ طبعا هنالك إنسان، هنالك امرأة خلف الستار، ذهبت هذه المرأة من أرحامه ثم جاء بخبر يقين، أمه قالت له أن هنالك جمال كذائي، إذا وثق بقول أمه لا يهدأ له قرار. الأنبياء والرسل جاءوا ليعلمونا أن هنالك صور من الجمال المعنوي الذي حقيقة نحن حرمنا منه في الحياة الدنيا. نصيحتي من هذا المنبر الحسيني لكل من يسمع قولي في أي مكان كان، إخواني نحن جربنا اللذائذ الحسية، لا بأس، قل من حرم زينة الله، أولياء الله أولى بمتاع الدنيا من الفجار، رب العالمين خلق هذا الجمال ليستمتع به المؤمن قبل غيره، ولكن لنكتشف عالم آخر، هذا العالم الذي كان في الواقع يراه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ما الذي كان يجعل النبي، تقول أم المؤمنين عائشة، كان النبي معنا فإذا دخل وقت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، يتغير حال النبي الأكرم فيقول أبرد يا بلال، يا بلال أبرد، الآن أبرد من البريد أي عجل، أو من البرد أي أطفئ نار الشوق إلى الله عز وجل. ما الذي كان يراه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حتى يكون هكذا حاله مع رب العالمين؟ ونحن رأينا أو سمعنا في حياتنا بعض الذين أوتوا الكفاءة في هذا المجال حقيقة اكتشفوا شيء من هذا العالم الذي يتجلى لعباد الله عز وجل في جوف الليل. أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل، ما الذي يراه أصحاب الليل حتى يهجر النوم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ما الذي يراه هذا الإنسان في جوف الليل؟ الله أعلم. في ختام أو في اللحظات الأخيرة الدقائق الأخيرة من الحديث، هذه الرواية حقيقة من أجمل الروايات القدسية التي وردت لبيان هذه العلاقة العاطفية الشفافة بين العبد وبين ربه. طبعا الروايات القدسية هي كلمات الله عز وجل بمضامين بشرية، الألفاظ ألفاظ بشرية ولكن المضامين من الله عز وجل. من الروايات التي أوحى الله عز وجل إلى عبده داود، هذه الرواية التي حقيقة أنا يعني أحب أن يكون هنالك جو آخر، الإنسان ينطلق في وصف هذا الحديث بلا تكلف وبلا تقيد ببعض الأمور، ولكن إجمال الحديث: إني والجن والإنس في نبأ عظيم. يعني أنا علاقتي مع البشر علاقة على كل، رب العالمين يشكو هذه العلاقة في القرآن الكريم، هنالك بعض الآيات الكريمة رب العالمين يبدي ما يبدي في علاقة البشر معه، نحن عندما نتأذى من جهة من رئيس من غيره نقول الموت لفلان، رب العالمين يقول قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان الموت لبني آدم، طبعا إلا من خرج بالدليل، الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا، إذن قتل الإنسان ما أكفره. آية أخرى تقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. آية ثالثة تقول وما قدر الله حق قدره، أنتم ما قدرتم الله عز وجل، ما لكم لا ترجون لله وقارا. أقول أنا والخلق على هذه الرواية، طبعا هذه الرواية نقلت بصيغ مختلفة، اخترت لكم هذه الصيغة. أنا إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أنا الخالق، ولكن يأتي إنسان سخيف كفرعون، أنا ربكم الأعلى وله جمهوره وله أتباعه. هنا لا أدري، واتفاقا فرعون في زمان فرعون يبدو هنالك ثقافة لا بأس بها، الذين خلق الذين صنعوا الأهرامات ناس عندهم تفكير، عندهم تكنولوجيا بحسبهم في زمانهم، ولكن استخف قومه فأطاعوه، وإذا به يعني له من يقبل مقولته. أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، أنا الرازق. بعض الأوقات أنا عندما أكون عند بعض الإخوة يبالغ في المائدة في الضيافة جزاه الله خير، ولكن أقول يا فلان أنت تشكر صاحب المائدة بما قام به ولا تشكر رب العالمين أنه أعطاك، هو صاحب هذه النعمة، ولهذا لا تفوت الحمد والشكر بعد المائدة، طبعا إلى جانب شكر صاحب المائدة، من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، اجمع بينهما بين الشكر الخالق وشكر المخلوق. خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بطاعتي وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعصية. ولهذا أخواني أعزائي لا تنظر إلى صغر المعصية، انظر إلى من عصيت، هنا الطامة الكبرى في هذا المجال. إلى أن يقول في الحديث طويل، يقول أهل طاعتي أهل مغفرتي وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم. يا له من تعبير. قرأتم القرآن الكريم، ماذا يقول القرآن؟ رب العالمين يحب المطيعين فقط، يحب أنبياءه فقط، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. من هو التواب؟ صيغة مبالغة، الذي يكثر المعصية هذا الإنسان تواب، لأنه كلما أذنب تاب ورجع إلى الله عز وجل. هنا أيضا نفتح قوسا جديدا، الذين تزل أقدامهم يعصون ربهم في موضع غفلة، في غلبة شهوة، الشيطان يستفرد بالإنسان في بعض الحالات، يتركه يتقدم ويتقدم ويحلق في الأجواء العليا، ولكن في لحظة من اللحظات إذا رآه في حالة ضعف ينقض عليه. وهنا نفسر لماذا صدور الكبائر من بعض الصالحين. نعم الشيطان ينتظر الفرصة المناسبة ليلقي القبض عليك، يخدرك أولا بأمانيه ووساوسه، ثم يدفعك إلى الحرام دفعا ووسوسة. رب العالمين تواب رحيم. في بعض النصوص رأيت أن الإنسان إذا عصى ربه يمهل 7 ساعات، طبعا الآن الساعات المراد في روايات النبي والأئمة لا كهذه الساعات، ولكن مدة من المدة زمنية معينة. إن تاب إلى الله عز وجل لا يسجل الذنب في ديوان عمله، فرق بين ذنب ممسوح وبين ذنب غير مسجل، فرق بين إنسان أدين في المحكمة ثم علق ملفه وبين إنسان صفحته بيضاء في المحاكم. إذن على فرض صدور المعصية لنبادر إلى التوبة. البعض يقول هذه التوبة يحتاج إلى عمل، إلى جهد، لأرجع للمنزل أغتسل غسل التوبة، ثم أصلي 2 ركعة في جوف الليل، ثم أسجد وأقول ما قاله يونس النبي عليه السلام، أقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 100 مرة. الآن لا أؤخر ذلك، هذا جيد، ولكن لماذا تؤخر التوبة؟ أو تعلم أن الرجوع إلى الله عز وجل لا يحتاج إلى استغفار لفظي؟ هل رأيت في فتاوى العلماء أن من أذنب ذنبا فندم على ذلك وعزم على عدم العود؟ بالله عليك الندامة والعزم أليس من أمور القلب؟ يحتاج إلى لفظ، يحتاج إلى أن تقرأ دعاء طويل، فقط لحظات قف وقل يا رب أنا نادم بقلبك، أنا نادم وأنا عازم على عدم العود. إن كان إماما للجماعة صل خلفه بارتياح، بهذه الندامة رجعت العدالة إليه كما ذهبت منه. إذن بإمكان أحدنا أن يحوز على مقام المغفرة بهذه السهولة. ثم في تتمة هذه الرواية، وبحمد الله صار ختاما مسكا هذه الليلة، أنه ختمنا بهذا الحديث القدسي المبارك: وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أو تعلم أن الله عز وجل للبعض البلاء والأمراض والفقر وغير ذلك من باب أن الله عز وجل يحبه؟ عصى معصية، لو أن هذه المعصية أجل العقاب عليها إلى البرزخ والقيامة، يعني 100 سنة في العذاب، يعني 50 سنة في عالم البرزخ وهو في غرفة التوقيف داخل القبر. ولكن صداع ليلة، حمى ليلة، نكبة، حادث سير إلى آخره، وإذا برب العالمين يصفي معك الحساب في هذه الحياة. هنيئا للمؤمن. رأيت بعض روايات أهل البيت عليهم السلام، المؤمن معنى الرواية أنه عزيز على الله عز وجل، الشوكة يضع رجله على الشوكة سهوا يتألم، ما مقدار ألم الشوكة؟ ثواني، ولكن هذه الشوكة رفعت عنه بعض الأوزار. يقول في هذا الحديث الداودي، يقول: ابتليهم بالمصائب كي أطهرهم من الذنوب والمعاصي. يا لها من علاقة رقيقة، وإني لأرحم بهم من الوالدة بولدها. في علاقة أرقى من الأم مع الولد، علاقة الأب علاقة، ولكن علاقة الأم علاقة أخرى. يقول في هذا الحديث: علاقتي بهم أرق من هذه العلاقة، لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري بهم ورفقي بهم وشوقي لترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي. نعم، هو خالق. فرعون عندما غرق جاء الوحي لموسى عليه السلام: لو استغاث بي لأغثته، لأنك لم تخلقه، أنا خلقت فرعون، فرعون اللي ذكرناه قبل قليل أنا خلقته. نعم، العلاقة موجودة، حتى أن في بعض النصوص رب العالمين يوم القيامة يغفر للعصاة في عرصات القيامة. يا له من حديث. يقول: حتى يمتد لذلك عنق إبليس، هذا هو سبب الفساد في كل عصر. يقول: يا ربي أنا أيضا تشملني الرحمة، أنا أيضا يمتد لها عنق إبليس، إلى أن يقول: فإذا كان حالي بالمدبرين عني فكيف يكون حالي بالمقبلين إلي؟ إذا أنا هكذا أتعامل مع العصاة فكيف أتعامل مع المطيعين؟ أخواني تعالوا نبدل هذه العلاقة، علاقة الخوف من الله عز وجل، وكأن الله عز وجل حاكم فقط، المهم يلتقي بنا يوم القيامة ليدخل من يشاء في العذاب. خلقنا للرحمة، كنت كنزا مخفيا فخلقت الخلق لكي أعرف. يحب أن يعرفنا نفسه صلوات الله على أبي عبد الله، هو من مصاديق ذلك. انظروا إلى كلمات سيد الشهداء في يوم عاشوراء. أولا، إمامنا الشهيد صلوات الله وسلامه عليه همه الصلاة في أول الوقت. أو تعلم أن بعض أصحاب الحسين قتلوا في زوال يوم عاشوراء، أو أصابهم ما أصابهم في الدفاع عن صف الجماعة. الحسين عليه السلام هكذا وضعه مع الرب. قرأتم وسمعتم من الخطباء الكرام ليلة عاشوراء ماذا كان حال الحسين وأصحابه؟ لهم دوي كدوي النحل من المناجات مع الله سبحانه وتعالى. وأخيرا صلوات الله عليه وهو يجود في مقتله، ماذا كان ينادي؟ ماذا كان يقول ابن المصطفى؟ كان يقول: إلهي رضا برضائك وتسليما لأمرك، إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك، لا معبود لي سواك يا غياث المستغيثين. ولكن لعله في ساعة المناجات والله العالم رأى القوم يهجمون على خيامه، على خيام من؟ على خيام بنات النبوة، فيهم زينب بنت أمير المؤمنين، فيهم علي بن الحسين سيد البكائين، وإذا به صلوات الله وسلامه عليه ينظر ويقول: يا قوم اقصدوني بنفسي واتركوا حرمي، اقصدوني بنفسي واتركوا حرمي. وأما هذه الليلة، هذه الليالي، لا أدري ماذا كان حال بنات النبوة صلوات الله وسلامه عليهم، كأني بهن يجتمعن في الليل ينظرون إلى الخيام الخالية، بل الخيام المحترقة. القوم هجموا عليهم بعد أن قتلوا رجالهم ولم يرحموا حتى رضيعهم، وإذا بالنار تشب في خيام أهل بيت النبوة، فررن على وجوههن في البيداء، وإذا بزينب صلوات الله وسلامه عليها ماذا تعمل؟ لم تذهب، لما يا زينب يا بنت أمير المؤمنين؟ كانت تقوم بدور خدمة ابن الحسين عليه السلام، علي ابن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أقلب طرفي، لا حمي ولا حما سوى هفوات الصوت من فوق أضلعي. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. إخواني بصوت واحد توجهوا بقلوبكم إلى أرض كربلاء وسلموا على إمامكم الشهيد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، اغتنموا هذه الفرصة للدعاء بين يدي الله عز وجل، ساعة الإجابة، من نادى ربه 10 مرات جاءه الجواب: لبيك عبدي سل حاجتك. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. علمك بحالي يغني عن سؤالي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.